ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم اجعل يا ربنا مع هذا العسر يسرا، اجعل يا ربنا مع هذا العسر يسرا، اجعل يا ربنا مع هذا الكرب فرجا، اجعل يا ربنا مع هذا الكرب فرجا ومع هذا العسر يسرا يا ربنا. أسألك يا ربنا العفو والعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا الشر وأهله بنا يا ربنا الضر العظيم. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، أبطله يا ربنا على ثقل عظيم على الجسد، أبطل يا ربنا ما أثقل الجسد، أبطل يا ربنا ما أثر على الأطراف كاد أن يشلها، أبطل يا ربنا ما أثر على الأطراف كاد أن يشلها، أثقلها وفرها ضامها وعقدها. اقر يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اقر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اقر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اقر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، اقر يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت أسحارا وأحسادا وعيونا. ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا مولانا ابطلها. اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اهلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. اقر يا ربنا هذه الاسحار، اقر يا ربنا هذه الاسحار، اقر يا ربنا هذه الاسحار، اقر يا ربنا هذه الاسحار. ابطلها يا واحد يا قهار، مرشوشة مرشوشة مشوا عليها منثورة ومذرورة. أبطل يا ربنا سحرا تجدد، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد يتجدد يتجدد بالليل والنهار، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد بالليل والنهار. وأثر حسد، حسد وعيون، وآثار الحسد، وآثار الحسد، وآثار الحسد، والعيون والعيون. حرك يا ربنا ساكنا، أطق يا ربنا صامتا، حرك يا ربنا ساكنا، أطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطة، اهل يا ربنا معقدة. الله الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن الرأس وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين مر الرأس والجسد مر العصب مر العصب في الأطراف أثقلها في الأطراف كاد أن يشلها. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. سكن في الجسد كامتا ساكتا مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحسد شديد مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحسد شديد وحقد دفين وحقد دفين على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اطلها يا ربنا من اليمن والسودان والحبشة اطلها يا ربنا من بري جلد فيهم هنا اطلها يا ربنا بحول سلام قاسم. يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا فيه وفيها حرك يا ربنا ساكنا فرقق يا ربنا صامتا فرقق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطة فك المربوطة يا ربنا فك فك المربوطة من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن ومن أسفل الظهر ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر ومن الأعصاب ومن الأعصاب. فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوط في الرأس في الرأس على إشارات المخ في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس فك المربوطة يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على إشارات المخ على إشارات المخ فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة من آثار السحر من آثار السحر من آثار السحر من آثار السحر من آثار السحر من آثار السحر من آثار السحر من آثار السحر فك المربوطة يا ربنا من آثار السحر من آثار السحر من آثار السحر من آثار حسد شديد وعيون. فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فكه فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس من إشارات المخ من إشارات المخ فك المربوطة يا ربنا من المخ والمخيخ ومن الدماغ ومن الدماغ ومن الدماغ ومن الدماغ أثر على الأطراف أثر على الأطراف كاد أن يسل الأطراف يا ربنا فك المربوطة فك المربوطة يا ربنا وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا المثبت انزع يا ربنا المثبت واخرج يا ربنا الغائر اخرج يا ربنا الغائر يا ربنا المحكم اخرجه يا ربنا. اللهم احل يا ربنا العقد فك المربوطة يا ربنا. الله اكبر الله اكبر بسم الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء بسم الله. انت حسبنا يا ربنا على من اثقل الجسد على من اثقل الجسد وعلى من ضر الجسد وعلى من ضر الجسد. انت حسبنا يا ربنا على الساحر والحاسد على الساحر والحاسد. انت حسبنا يا ربنا انت حسبنا يا ربنا انت حسبنا وكفى يا ربنا. لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فك هذه العقدة يا ربنا انزعها وفكها يا ربنا وفك هذا المربط يا ربنا فك هذا المربط يا ربنا قويا عظيما شديدا في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين في الراس في الراس في الراس في الراس وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وفي وسط الظهر وفي وسط الظهر وفي وسط الظهر وفي وسط الظهر وفي وسط الظهر وفي أسفله وفي أسفله وفي أسفله وفي الباطن وفي الباطن وفي الباطن مربوطة فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا من مرابط السحر العظيم من مرابط السحر العظيم من مرابط السحر العظيمة يا ربنا فك المربوطة فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا من آثار سحر مرشوش من آثار سحر مرشوش من آثار سحر مرشوش مشت عليه مشت عليه مشت عليه. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطل هذه الأسحار مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقودة مربوطة مربوطة معقودة معقودة يا ربنا على بر عظيم يا ربنا وعلى شر عظيم. اللهم فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا روح لي يا ربنا المعقد فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا على ثقال عظيم على شر عظيم على ضر عظيم فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي القفا والظهر وفي القفا والظهر وفي العمود الفقري وفي العمود الفقري وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي الحبل الشوكي فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فكها فك المربوطة يا ربنا فك المربوط اللهم فك المربوطة اللهم فك المربوطة اللهم فك المربوط في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ينصفها ربي نصفا ينصفها ربي نصفا الله أكبر بسم الله بسم الله أرقيكما والله يقيكما بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيكما من سحر عظيم ومن مرابط من مربط من مربط فكه يا ربنا فك المربط فك المربط فك المربط فك المربط فك المربط يا ربنا من البطر من البطر من البطر من البطر من البطر من البطر من البطر من البطر على مر عظيم على مر عظيم عظيم عظيم وعلى الشلل وعلى الشلل وعلى الشلل وعلى الشلل وعلى السقط وعلى السقط وعلى السقط وعلى ضر وعلى شر فك المربوطة فك المربوطة من الظهر من البطن والظهر من البطن من الظهر من البطن من الظهر فك المربوط مربوط مربوط فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة فك المربوط فك المربوط مربوط رباطا موثقا رباطا موثقا رباطا محكما رباطا محكما فكه يا ربنا فكه اللهم فك المربوطة اللهم فك المربوطة اللهم فك المربوطة من آثار السحر العظيم من آثار السحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل هذا السحر العظيم اللهم أطله يا عظيم اللهم أطله يا ربنا على ضر عظيم وعلى شر مستطير اللهم أطله يا عظيم اللهم أطله يا عظيم اللهم أطله يا ربنا منه ومنها منه ومنها من رجل وامرأة من فلان وفلانة من فلان وفلانة أطل يا ربنا سحرا سحرا محكما ورباطا موثقا ورباطا موثقا فك يا ربنا فك يا ربنا الرباط الموثق الرباط الموثق الرباط الموثق فكه فكه فكه فكه فكه من العنق من العنق من العنق كحبل المشرقة كحبل المشرقة كحبل المشرقة على القتل على القتل على القتل ببطء على القتل على القتل على القتل على الدمار على الدمار على الدمار على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الجنون على الجنون على الجنون على الخبال على الخبال على الخبال على الآلام على الآلام على الأوجاع على الأوجاع على ضر على شر على شر فك المربوطة فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة مربوط مربوط مربوط وموثق موثق موثق مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة اللهم فك المربوطة والموثقة يا ربنا بسم الله بسم الله فكه من الجسد فكه من الجسد فكه من الجسد فكه من الراس من الراس والجسد فك المربوطة والموثقة يا ربنا من الراس والجسد فك الموثوقة موثقة موثقة مربوطة مربوطة موثقة موثقة مربوطة مثبتة مثبتة ومحكمة مثبتا ومحكم فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فك المربوطة فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا كالجبل على الجسد انسفه يا ربنا اصهره يا ربنا دمره يا ربنا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن اللهم فكه يا ربنا من الباطن من الباطن من الباطن فكه فكه من الباطن فكه من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب من العصا فكه فكه فكه الان يا ربنا. اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا، اللهم فك المربوطه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطه والموثقه يا ربنا، فك المربوطة والموثقة يا ربنا، فك المربوطة والموثقة يا ربنا، على ضر عظيم، على شر، على ضر عظيم، وعلى شر مستطير، وعلى شر مستطير، على ضر عظيم، على ضر عظيم، على الطلاق، على الطلاق وعدم الوفاق، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الأحزان، وعلى الأحزان، على ضر عظيم، على ضر عظيم، يا ربنا يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، والموثقة يا مولانا، فك المربوطة والموثقة يا ربنا، فكه يا ربنا في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، فكه، فكه، فكه، انزعف، انزعف، صرف، صرف، صرف، صرف، صرف، صرف، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة والموثقة يا ربنا، فك المربوطة والموثقة يا ربنا، من الجسد، من الجسد، من الجسد، من الجسد، من الجسد، على الألم، على ضر، على شر، على شلل، على شلل، على ضر، على ضر، على ضر، على شلل، على ورم، على ورم، على ألم، على ألم، على ألم، على سقم، على سقم، على سقم، على سقم، فك المربوطة يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، أثقل الجسد، أثقل الجسد، في الجبل بين الأكتاف، في الجبل بين الأكتاف، في الجبل بين الأكتاف، كالجبل على الأطراف، كالجبل على الأطراف، كالجبل بين الأصفاف، كالجبل على الأطراف، كالجبل بين الأصفاف، كالجبل بين الأطراف، كالجبل، كالجبل، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه العقد يا ربنا المرابط، كالجبال كالجبال، كالجبال كالجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه العقد، انسفها يا واحد يا صمد، انسفها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انسفها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، من الراس، من الراس، ومن سائر الجسد، بين الكفاف، بين الاكتاف، وعلى الاطراف، وعلى الاطراف، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، على الآلام والأوجاع، وعلى الضر والشر، وعلى الشلل، وعلى الشلل، وعلى الشلل، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند الكرب والهم وعند المرابط، وعند المرابط، وعند المرابط، وعند المرابط القوية العظيمة، وعند المرابط، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. يا ربنا فكها، فك المرابط يا ربنا، فك يا ربنا المرابط الموثقة، فكها يا ربنا والمحكمة، فكها يا ربنا والمثبتة، والمثبتة كالأوتاد، والمثبتة والمثبتة بالأوتاد، بالأوتاد بالأوتاد في الأجساد وخارج الأجساد، في الأجساد وخارج الأجساد. اللهم يا ربنا فكها، فك المرابط يا ربنا، فكها في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، موثقة، موثقة، مربوطة، مربوطة وموثقة، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، تؤثر داخل الجسد، تؤثر خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، يا ربنا فكها، فك المرابط خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، فكها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فك المرابط هذه يا ربنا، احل يا ربنا العقد، فكها يا ربنا موثقة، يا ربنا ومثبتة، يا ربنا ومحكمة، خارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، عليها الحراس، عليها الحراس، عليها السحابين، عليها السحابين والهيوس، عليها السحابين والهيوس، عليها المردة والعفاري، عليها المردة والعفاري، عليها السحابين، عليها السحابين، عليها السحابين، عليها السحابين، عليها السحابين والهيوس. يا ربنا فك المرابط، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فك الأغلال يا ربنا والسلاسل، فك الأغلال والسلاسل، فك الأغلال والسلاسل، فك المرابط يا ربنا وال فك المرابط الموثقة، الموثقة، الموثقة، المثبتة والمحكمة، يا ربنا يا ربنا والسلاسل، والسلاسل، والسلاسل، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا على دنيا، على دنيا تحكيها، على دنيا تمثلها، على دنيا، دنيا، دنيا، دنيا، دنيا، دنيا، دنيا، عليها وفيها مغروزة الإبر، الإبر، الإبر والمسامير، والمسامير والدبابيس، والدبابيس، والدبابيس، وملطخة بالدماء، وملطخة بالدماء، وملطخة بالدماء، وعليها سحر الطلاسم والشعوذة، وعليها أسحر الطلاسم والشعوذة، وعليها أسحر الطلاسم والشعوذة، وعليها أسحر الطلاسم والشعوذة، اللهم أطلها يا ربنا، عليه وعليها، اللهم أطلها يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا في دنيا، في دنيا، في دنيا، أطل يا ربنا سحرا في دنيا، في دنيا، في دنيا، في دنيا، في دنيا، وفي أثر، وفي أثر له ولها، وفي أثر لها، أثر، أثر، أثر، في شعر، في شعر، في شعر، في شعر، في ملابس، في ملابس، في ملابس، في دم، في دم حيضها، في دم حيضها، وفي وفي نعالها، في نعالها، أطل يا ربنا سحرا في النعال، في النعال، في نعال لها مسروقة، مسروقة، سرقوها وجعلوا فيها الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا في مرابط، في المرابط الموثقة، في المرابط الموثقة، الموثقة المثبتة، يا ربنا أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا على ثقل عظيم وعلى الشلل، على حصول الشلل، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا واحد يا قهار، أطل يا رب سحنا على القرآن، على القرآن، أهين القرآن، أهين القرآن بهذه الأسحار، اللهم أطل سحنا على القرآن، اللهم أطل سحنا على القرآن، سحرا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا على القرآن، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، على القرآن، على القرآن، على صفحات القرآن، على صفحات القرآن، وكتب، وكتب القرآن، وكتبت الآيات بسحر عظيم، بسحر عظيم على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، وعلى القدر، وعلى القدر تقربا للشيطان، تقربا للشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحرا. على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، أطل يا ربنا سحرا على المرابط، على المرابط، على المرابط، عليه المرابط، فيه المرابط، أطل يا ربنا سحرا، اللهم فك المرابط فكا، اللهم فكها يا ربنا، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، يا ربنا فك المرابط، فك المرابط، فك المرابط، فك المرابط، فك المرابط في الجسد، في الجسد، في الجسد. في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد على ثقل عظيم على ضر عظيم على شر مستطير يا ربنا لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق والتعطيل والربط ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ولأجل الضر العظيم والهموم والأحزان. اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا رحيم يا رحمن، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط، اللهم فك المرابط، اللهم فك المرابط الموثقة الموثقة المحروسة محروسة محروسة محروسة. فك يا ربنا مرابطا محروسة، فك مرابطا موثقة محروسة محروسة محروسة محروسة محروسة محروسة محروسة بأسد وأسود، بعفاريت ومرادة، بعفاريت ومرادة. يا ربنا فك، يا ربنا فك المرابط فكها، فك المرابط الموثقة فكها، فك يا ربنا المرابط فكها، فك المرابط الموثقة فكها، فكها وانزعها يا ربنا، ونزعنا ونزعنا، انزعها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، اصهرها يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اطر يا ربنا سحرا موروثا، اطر يا ربنا سحرا مشتركا مشتركا مشتركا، وحسدا قويا عظيما مشتركا مشتركا، من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، من الوالدين، وبين الإخوان والأخوات، مشتركا قويا عظيما. فيه المرابط الموثقة، فيه المرابط الموثقة قويا عظيما شديدا، في البيت، في البيت، في بيت الوالد، في بيت الوالد، في بيت الزوج، في بيت الزوج، في بيت الزوجة، هناك في بيوتهم، في بيوتهم، وفي هذا البيت، وفي هذا البيت، وفي هذا البيت، وفي بيت هناك، وفي بيت هناك، وفي بيت هناك. اللهم اطر يا ربنا الاسحار كلها كلها كلها يا واحد يا قهار. بسم الله. فك المرابط يا ربنا فكا، فك المرابط الموثقة يا ربنا فكا، فك يا ربنا المرابط فكا، فكها يا ربنا فكا، فكها يا ربنا من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، من المخ والمخير يا ربنا، يا ربنا من بين الكتفين، من بين الكتفين، ومن بين الكتفين يا ربنا، يا ربنا، في الفقرات، في فقرات الظهر، في فقرات الظهر، في الغضاريف، في الغضاريف، في الغضاريف، في الغضاريف، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب. الله أكبر. فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن يا ربنا، يا ربنا، ومن الأطراف، ومن الأطراف، من العضلات، من العضلات، من العضلات، من العضلات، من العضلات، من العضلات يا ربنا، من الأعصاب. فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا وانزعها، فكها يا ربنا وانزعها. اللهم ابطلها، فكها يا ربنا، فك هذه المرابط يا ربنا، فك هذه المرابط، مرابط موثقة موثقة محروسة محروسة محروسة في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في ورقة. ابطل يا ربنا هذه المرابط في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر استعارة بالجن، موثقة موثقة مربوطة، فكها فكها، في ورقة في ورقة، في أثر، في شعر، في شعر، في شعر، في ظهر، في ظهر، في ملابس، في عرق، في قفر، في قفر، في قفر، في نعال، في نعال، في نعال، في أدوات، في أدوات مستعملة، في أدوات. اللهم يا ربنا حلها فكها يا ربنا، يا ربنا فك، يا ربنا المرابط، فك مرابط تتجدد تتجدد تتجدد تتجدد قوية عظيمة شديدة، تتجدد تتجدد على التشنجات وعلى الصرع، على الصرع وعلى التشنجات. فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، وعلى شلل وعلى ألم وعلى ضر وعلى شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله، فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية، فيها عين فيها عين فيها عين. أطر يا ربنا شر عين، عين حسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى الحسب وعلى النسب. أطر أثر الحسد العيون والعيون على الحساب وعلى النساب وعلى شياكه وعلى حسن جسم وقامه وعلى حسن جسم وقامه. اطل يا ربنا شر الحسد الحسد والعيون اطلها يا ربنا اطلها مع اسحار موثقه مع مرابط موثقه موثقه موثقه محروسه محروسه. اطلها يا ربنا كلها فرطلها يا ربنا كلها فكها يا ربنا كلها فرطلها يا ربنا كلها اسحارا واحسادا وعيونا وعيونا يا ربنا اثر نفس نفس نفس نفس نفس فكها يا ربنا فك النفس يا ربنا اخرجها يا ربنا نفسها اخرجيها نفس نفس نفس نفس من رجل وامرأة نفس نفس من رجل وامرأة نفس عليه وعليها نفس اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا الحسودة حقودة ظلومة طاغية باغية اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقوة الله الله يا أكبر اخرجي يا نفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اليهودية اخرجي يا نفس النصرانية اخرجي يا نفس الطاغية باغية اخرجي اخرجي اخرجي من الجسد اخرجي من الدماغ اخرجي من المخ والمخيخ اخرجي من الاحفاد اخرجي من الاطراف اخرجي من بين الاكتاف اخرجي من الاطراف اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله اتق الله يا نفس اخرجي بامر الله اتق الله اتق الله احذرك الله والدار الاخره اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس الله اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا على المرابط على مرابط الاسحار على مرابط الاحساب على مرابط موثقه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها ثقيله ثقيله اخرجها يا ربنا اخرجها ثقيله ثقيله احلوا العقادها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها انزعها يا ربنا انزعها الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقادة اخرج يا ربنا المرابط فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا وحل يا ربنا العقادة فك المرابط يا ربنا وحل يا ربنا العقادة فك المرابط يا ربنا فكها فك المرابط الموثقة فك المرابط الموثقة من آثار السحر والحسد والعين في الأجساد وخارج الأجساد في الجسد وخارج الجسد فك المرابط فكها فكها فكها كالجبال كالجبال كالجبال كالجبال الرواسي كالجبال كالجبال الرواسي كالجبال فكها يا ربنا فكها يا ربنا مؤلمة فكها يا ربنا مؤلمة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا على بلية على بلية على بلية على خزية على آلام على أوجاع فكها يا ربنا حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة فك يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة اللهم يا ربنا فك المرابط فك المرابط فك المرابط السحرية السحرية السحرية والحسدية فكها يا ربنا فكها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية فك المرابط يا ربنا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في المخ والمخيخ يا ربنا وفي القفا وفي القفا وفي القفا وبين الأكتاف وبين الأكتاف وعلى الأطراف وعلى الأطراف وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي أسفل الظهر وفي البطن وفي الظهر وفي البطن وفي الظهر فك المرابط يا ربنا فك مرابطا قوية عظيمة يا ربنا فكها محروسة محروسة محروسة محروسة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالحراس عليك بالحراس عليها عليك بالحراس عليها شتت جمعهم يا ربنا فرق جمعهم يا ربنا الله أكبر الله أكبر فرق جمعهم يا ربنا فرق جمعهم يا ربنا شتت جمعهم يا ربنا بسم الله بسم الله والله يبيهم يا ربنا على مرابط حراس على المرابط على المرابط والعقاد والله يبيهم يا ربنا يجددونها يلقنونها يحرسونها يثبتونها ويختمونها. يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. عليك بهم يا ربنا عليك بالحراس على المرابط عليك بالحراس يا ربنا على المرابط عليك بالحراس يا ربنا على المرابط على المرابط على المرابط على المرابط على المرابط على المرابط. فكها يا ربنا فكها. الآن ينفض الجسد الآن ينفض الجسد الآن ينتفض الجسد فتحلل العقاد وتفك المرابط. بسم الله بسم الله عليك وعليها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن ينفض الجسد وتحلل العقد وتفك المرابط يا واحد يا صمد. الآن الآن الآن الآن الآن يا منان الآن يا منان. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اخرج منها اخرج منها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله من ولي الله ومن ولية الله. اخرج يا أعداء الله اخرج يا أعداء الله من أولياء الله من أولياء الله. اخرج يا أعداء الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم اهل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم اهل يا ربنا عقدهم. اللهم اطر اسحارهم اللهم فك عقدهم. الله اكبر. افتحوا ان الله سيبطله افتحوا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر. افتحوا ان الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. اطر يا ربنا السحر والحسد اطر يا ربنا السحر والحقد اطر يا ربنا السحر وآثار العين اطرها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا كلها من الرأس وسائر الجسد. اطرها يا واحد ويا صمد اطرها يا ربنا في الجسد اطرها يا ربنا خارج الجسد اطرها يا ربنا اطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم احلل العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الجسد مما ضره مما أثقله مما أثقله مما أثقله من هذه المرابط من هذه المرابط من هذه المرابط. فكها يا ربنا فك المرابط الموثقة فك المرابط الموثقة فك المرابط الموثقة يا ربنا يا ربنا. فك المرابط الموثقة فك المرابط الموثقة من الرأس ومن سائر الجسد فك المرابط الموثقة فكها يا ربنا فكها. اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا حراسها اللهم اخرجهم من عليها يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا منها اللهم اخرجهم يا ربنا منها. بسم الله اخرجهم يا ربنا منها بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجوا يا من سكنتم يا من سكنتم الجسد, اخرجوا يا من حرستم يا من حرستم يا من حرستم المرابط والعقاد. اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم ابطل يا ربنا الحسد. اللهم ابطل يا ربنا الفراعين. اللهم ابطل يا ربنا الحسد. اللهم ابطل يا ربنا الفراعين. اللهم ابطل الفراعين. اللهم ابطل الفراعين. عين عين عين عين عين. نافذة نافذة نافذة نافذة. عين على مربط, عين على سحر, عين على حسد, عين عين عين على نفس, عين عين عين مشقة. اللهم أطر أثرها أثر عين. عين عين عين عين عين على حسن جسم وقامة, عين على جمال وبهاء ونظارة. عين اللهم أطرها يا ربنا. اللهم أطر أثر عين. عين عين عين قوية, عين قوية عين قوية, عين عين لها مربط عظيم, لها مربط عظيم, لها مربط عظيم. فكها يا ربنا فكها. فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين. ابقى العين يا ربنا ابقاها يا ربنا ابقى العين يا ربنا. من بين من على الاطراف من الاطراف يا ربنا ومن على الاكتاف. اللهم ابقى العين ابقى العين يا ربنا. من القلب والصدر والبطن يا ربنا ومن الظهر ابقى العين يا ربنا ابقى العين العين العين. ابقاها ابقاها ابقاها ابقاها يا ربنا واخرجها. ابقى يا ربنا العين فك مربطها فك مربط العين فك يا ربنا مربط العين فك مربط العين فك مربط العين مع مربط السحر فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك يا ربنا مربط العين فك يا ربنا مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك يا ربنا مربط العين فك يا ربنا مربط العين فك يا ربنا مربط العين فك مربط العين فك مربط العين يا ربنا فك مربط العين فك مربط العين فك مرابط السحر يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فك مربط العين. اللهم فكها يا ربنا فك مربط العين فك مربط العين فك مربط العين فك المرابط يا ربنا كلها. اللهم فك مرابط العين فك يا ربنا مرابط العيون فك مرابط العيون عيون عيون عيون عيون. فك المرابط يا ربنا مرابط الاسحار والاحزان والعيون كالسلاسل في الجسد كالسلسلة كالسلسلة في الجسد في الاطراف في الاطراف كالسلاسل كالسلاسل كالسلاسل كالمرابط كالسلاسل كالحبال العظيمة الثقيلة الموثقة كالحبال كحبال السفن كحبال السفن. اللهم يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا على الرأس على الرأس وعلى سائر الجسد في الأطراف في الأطراف. فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. الله أكبر الله أكبر. فك يا ربنا المرابط فك المرابط فك المرابط فك المرابط يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فك المرابط فك المرابط فك المرابط. مرابط السحر والحسد والعيون يا ربنا ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة. فكها يا ربنا واخذ من عليها فكها واخذ من عليها. مرابط الحسد الحسد الحسد الحسد والحقد والحقد والحقد والعين والعين عين عين عين عين عين عين. لها مربط عظيم لها مربط عظيم في الجسد في الجسد في الجسد في الأطراف في الأطراف بين الأكتاف بين الأكتاف في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ على إشارات المخ. اللهم فك المرابط يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا فكها فك المرابط فكها يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن. فك المرابط يا ربنا فكها. اللهم فك المرابط مرابط الأسحار مرابط الأسحار والأحساب والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. فكها فكها واخرجها يا ربنا فكها واخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج من سكنت الجسد اخرج اخرج اخرج يا حارسا على المرابط اخرج يا حاقدا يا حاقدا اخرج اخرج يا حارسا اخرج يا حارسا على الاسحار والمرابط. اخرج يا شيطان عين اخرج يا شيطان عين اخرج يا العنك بلعنة الله اخرج يا شيطان العيب، اخرج يا شيطان العيب، اخرج العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، انزعه نزعه، اقتله يا ربنا شر قتله، اقتله يا ربنا ومن معه، اقتله يا ربنا ومن معه، اقتله يا ربنا ومن ارسله، ساهرا وساهرة، ساهرا وساهرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بسحرة الإنس والجان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أخرج الظالمين، اللهم أخرج الظالمين، اللهم أخرج الساحرات والساحرين، يا ربنا يا ربنا من السحابين والحيات، من السحابين والحيات، اللهم أخرج أسدا وأسودا، اللهم عليك يا ربنا من يحرس، يحرس العقد والمرابط، والمرابط الموثقة، فكها فكها، فك المرابط الموثقة، فكها يا ربنا، فك مرابط الموثقة، فكها يا ربنا من الرأس، من الرأس ومن سائر الجسد، ومن بين الأكتاف، ومن الأطراف، ومن الأطراف، فكها يا ربنا، فكها فكها فكها فكها فكها أخرجها، فكها أخرجها، فكها أخرجها، فكها أخرجها، فكها أخرجها، فكها أخرجها، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فكها وأخرجها، فك المرابط يا ربنا، مرابط الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعيون عيون عيون، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، أثر عيون، عيون نظرت كالسهام، كالسهام دخلت في الأجساد، كالسهام دخلت في الجسد، كالرماح دخلت في الجسد، سلسلة الجسد، سلسلة الجسد، سلسلة الجسد، عقدت وربطت الجسد، ربطت ربطت، عقدت عقدت الرأس، الرأس المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، عقدت وربطت الجسد، الجسد الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف، فكها فكها، بسم الله بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر سبحانه، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أبطل الآثار، اللهم احل يا ربنا العقد كلها، يا ربنا أبطل الأسحار، يا ربنا يا واحد ويا قهار، بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم فكها، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك بسم الله، أرقيك بسم الله، الله أكبر الله أكبر، فك المرابط يا ربنا فكها، اللهم يا ربنا، اللهم قل يا ربنا أيدي عليها يا ربنا، الحراس الحراس، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل السحر، بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل الحسد، بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، اطل يا ربنا نظرة، اطل يا ربنا نظرة، اطل يا ربنا نظرة، اطل يا ربنا عينا، اطل نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، اطل يا ربنا نظرة، اطل يا ربنا عينا، اطل يا ربنا نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا قديمة قوية تغل مالا في الجسد، اطلها نظرة نظرة، لها مرابط لها مرابط، نظرة وعين عين عين عين عين عين عين، ونظرة، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها الرماح كالسهام، اللهم اطل اثرها يا ربنا كالشرارة في الجسد، اطلها اطلها، اخرجي اخرجي يا نظرة، اخرجي يا عين عين عين، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي يا عينا، اخرجي يا نفسا، اللهم اخرج يا ربنا الانفس، اخرجي يا عينا، اخرجي يا نفسا، اللهم ارسل السحر، اللهم فك المرابط، مرابط الاسحار والاحساد والعيون والنظرات والأنفس، اللهم يا ربنا فكها كالسلاسل في الجسد، كالسلسلة كالسلسلة العظيمة في الجسد، كالسلسلة، يا الله يا الله فتتها، يا الله اظهرها، يا الله فكها فكها فكها فكها فكها فكها، الله أكبر، فكها فكها فكها فكها من العمود الفقري، فكها من الأعصاب، فكها من الغضاريف، فكها من العضلات، فكها يا ربنا من الركبتين، فكها يا ربنا من الفخذين، فكها يا ربنا من الوريكين، فكها يا ربنا من العصعص، فكها يا ربنا من الفقارات، فكها يا ربنا من الساقين ومن

بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما، شفاء يا ربنا لهما يا ربنا وللأهل أجمعين، اللهم شفاء للأهل أجمعين، شفاء يا ربنا للمسلمين أجمعين، عفوا وعافية يا ربنا لنا ولهم أجمعين، اللهم يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من السحر من السحر، شفاء يا ربنا من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر، شفاء يا ربنا من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد، شفاء يا ربنا من العين من العين من العين من العين من العين من العين، شفاء يا ربنا من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين، شفاء يا ربنا من العين من العين، شفاء يا ربنا من النظرة من النظرة من النظرة من النظرة من النظرة من النظرة، شفاء يا ربنا من النظرة من النظرة من النظرة من النظرة من النظرة من النظرة، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما لهم ولنا أجمعين، حصنهم يا ربنا حصننا أجمعين بحسنة الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.